عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟ إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضر أربعة: الزوج والولي والشاهدان. فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح، أما تزويجها في العدة باطل، لابد يكون بعد العدة، بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان طلاق، ثم يكون التزويج بعد ذلك. أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.